ملفات سرية بدأناها من أسبوعين وتكلمنا عن الجزء الأول من أماكن مسكونة. الملفات هي قصص أو أحداث حقيقية ملهاش أي دعوة بالحاجات التانية اللي بنكتبها أو بنألفها أو أنتوا بتألفوها أو أنا أحيانا بكتبها. لا، دي حاجات موثقة ومنشورة في مواقع وفي كتب وليها يعني مرجعية. فأحيانا هتكون حاجات ممكن تخوف وأحيانا ممكن تكون حاجات غامضة، يعني بقدر الإمكان بنحاول نقربها من الغموض، فعلشان كده هي الشك فيها أو عدم تصديقها بنقول اللي مش مقتنع أو مش بيصدق عليك أن ترجع للمصدر، لأن مش إحنا المصدر. تكلمنا في الجزء الأول عن الأماكن والبيوت المسكونة في مصر والعالم، لكن طبعا موضوع ان احنا نحصر ده صعب جدا، وخصوصا ان احنا كل يومين نسمع عن بيوت بتولع وبتتحرق في محافظات مختلفة في مصر، فالموضوع حصره صعب جدا. عملنا يعني ملفات كتير، لكن الملف ده بالذات ما كانش يكفيه حلقة واحدة علشان نحصر كم الاماكن اللي بيقال عنها انها مسكونة. تكلمنا عن عمارة رشدي في اسكندرية وقصر البارون، وتكلمنا عن بيت في الإسماعيلية وشقة الفنانة ذكرى والفنانة وردة وسوزان تميم وقصر النجم العالمي نيكولاس كيج ووادي الرؤوس المقطوعة في كندا. اللي ما تابعش كل ده موجود على اليوتيوب على القناة الخاصة براديو 90-90، الملف اسمه أماكن ملفات سرية مع أحمد يونس، أماكن مسكونة. النهاردة تعالوا نروح لأماكن تانية ونشوف اتكتب عنها إيه أو اللي كانوا فيها حكوا قالوا ايه. يلا بينا، هنبدأ من مصر. خلينا في مصر قبل ما نسافر، وتحديدا القاهرة ومنطقة الخليفة، ضريح فاطمة خاتون. الضريح ده مهمل تماما ومهجور من سنين، وكل اللي في المنطقة بيخافوا يدخلوه، بيقال عنه كلام كتير جدا، فيعني الاقتراب منه بيتجنبوه. لكن في ثلاثة من الشباب اللي ساكنين في المنطقة كان ليهم زيارة وبيحكوها، قالوا قلبنا ميت وتعودنا نروحه على فكرة كتير وعادي، يعني ما بيحصلش في حاجة، وكان دايما وقت بنروح فترة السهرة. يعني واحد منهم بيقول اتعودت انا واخويا وصحابي ندخل جوه الضريح نفسه من باب المغامرة، وفضلنا نتكلم ونهزر وسهرانين طول الليل. الموضوع ده من 4 سنين تقريبا. اخويا اللي حصل انه في مرة من المرات اصابه مس شيطاني. ده التفسير اللي اتقال لنا، محدش عارف يعالجه منه، هو دلوقتي حتى الآن في مصحة نفسية. استنفذنا معاه كل محاولات العلاج، لكن هو ما كانش الحالة الوحيدة. في حالة تانية كان من الشباب اللي بيدخلوا الضريح ويقعدوا فيه ساعات، بقى يجيله تشنجات غريبة وأصيب بنوبات تشبه نوبات الصرع. فشلت كل المحاولات لعلاجه، وهو كمان بيتعالج في مصحة نفسية في مدينة السادس من أكتوبر. صاحب قهوة جنب الضريح بيقول القهوة بتاعته بتفتح 24 ساعة، وبيجيلي شكوى دايما من وجود أصوات غريبة جاية من الضريح نفسه في وقت متأخر كل يوم بالليل، وأنا تسبب ده في إني خسرت زباين كتير بسبب ده. الناس قالوا الموضوع ما وقفش عند كده، إحنا بنشوف ناس وإحنا قاعدين بالليل خارجين من الضريح، ولما يركزوا معهم شوية تبدأ الناس دي تتلاشى ووجودهم يختفي. ده بالنسبة لمصر، ودور وقرأ هتلاقي الكلام ده مكتوب. طب نروح أمريكا. مسرح في مدينة نورث آدمز أحد أعرق المسارح في أمريكا. سنة 1943 كان في إشاعات كتير أن المسرح مسكون وبتظهر فيه أصوات وأجسام غريبة شبيهة بالأشباح. ده استفز 2 من الباحثين أن هم يجروا الأبحاث بداخل المسرح. راحوا المالك المسرح واستأذنوه أن هم يحققوا في الموضوع ده، ووافق بشرط أن نتيجة الأبحاث لا تنشر تماما في الإعلام، لأنه طبعا مش عايز المسرح يبقى ليه سمعة سيئة أكتر من كده، خصوصا أن المسرح كان على مدى سنوات طويلة بيقال عنه أنه كان نحس على كل اللي بيشتغل فيه، وكل المسرحيات اللي كانت بتتعرض عليه كانت بتفشل فشل ذريع. الاثنين الباحثين دول راحوا المسرح في الليلة المحددة اللي اتفقوا عليها، وقرروا يباتوا هناك الليلة دي علشان يشوفوا إيه اللي بيحصل. مسرح فاضي، صمت تام، ما كانش فيه غير أصوات الشبابيك اللي بتفتح وتقفل من الهواء. قاموا بجولة جوه المسرح ومقصوراته وممراته وأوض الممثلين، ودخلوا الكواليس وما لاحظوش أي حاجة غريبة. التراب مغطي كل حاجة، لكن وهم واقفين على خشبة المسرح واحد فيهم سمع صوت جاي من غرفة الملابس. ساب صاحبه وقال له أنا هروح أشوف الصوت ده مصدره إيه. اتفاجئ بشخص بيوطي علشان ياخد سيف من على الأرض من غرفة الملابس. بيقول هرجع بظهري علشان أقول لصاحبي اللي أنا شفته. الراجل اختفى. صاحبه اللي كان واقف على خشبة المسرح مستنيه حس فجأة إن في حد بيراقبه. لف علشان يشوف مين، لقى ست واقفة في الكواليس بتبص عليه بفضول شديد. بيقول ملامحها أنها كانت ست طويلة، أو أوصفها ست طويلة، قوامها ممتلئ وشعرها أسود ولبس عباية سودة وشها كان أبيض وشاحب جدا. في وسط ذهوله مشيت الست، خرجت من الكواليس ومشيت قدامه، ثم عادت إلى الكواليس مرة أخرى. الحكاية ما خلصتش على كده. الاثنين الباحثين قعدوا على الكرسي الأمامي في الصفوف في المسرح علشان كل واحد بيقول اللي شافه بيسجلوه. كانت الساعة حوالي 3:30 بالليل، وهم مشغولين بالكتابة اتفاجئوا بصوت دوشة وضحك عالي جدا، وكأن في جمهور موجود في المكان. كان شيء غريب ومش مفهوم ان انت تبقى قاعد في مسرح فاضي الساعة 3 بالليل وعارف انه مسكون وتسمع صوت جمهور. بدأوا يشوفوا فعلا جمهور موجود في الصفوف الخلفية، وجوه شاحبة جدا كأنها وجوه الأموات. واحد اللي شاف الست اللي كانت واقفة في الكواليس شافها وقال هي دي اللي أنا كنت بقولك عليها. كانت لابسة لبس تاني غير اللي شافه، غير العباية السوداء. كانت لابسة فستان شيك جدا وقاعدة بين الجمهور. وبدأت ستارة المسرح تتحرك لوحدها، وظهر الممثل اللي الباحث الأولاني شافه في غرفة الملابس، وكان معاه ممثل تاني، وكانوا تقريبا هيعملوا دور مبارزة، الاتنين بيبارزوا بعض. وفجأة واحد فيهم طعن التاني، وفورا الستارة أغلقت والجمهور بدأ يختفي من المسرح. 1983، يعني قبل الوقت اللي راح فيه الاثنين الباحثين لمسرح المسرح ده أو للمكان ده بخمسين سنة، قبلها بخمسين سنة كان بيتقدم على المسرح ده مسرحية اسمها العين الساهرة، بطولة جاي لانج وريناند روس. وكان معروف أن ريناند بيحب مرات التاني، وكان في المسرحية مشهد مبارزة بينهم الاثنين، ولكن عارف بالعلاقة اللي بين صاحبه ومراته فقتل صاحبه على خشبة المسرح قدام الجمهور، ظنا منه ان ده هيفسر ان زي ما بيقولوا كده السلاح طول يعني في التمثيل. وتمت جريمة القتل قدام الجمهور بالكامل. من وقتها المسرح ما بقاش طبيعي وبقى مسكون، لحد ما الاثنين الباحثين عرفوا يعني سمعوا عنه وراحوا يشوفوا التفاصيل دي. بدأوا يدوروا في تاريخ المسرح، فشافوا صور قديمة كانت عليها نفس أشخاص الاثنين اللي شافوهم على خشبة المسرح. وطبعا الست اللي ظهرت مرتين بشكل مرة بالأسود ومرة بالفستان دي كانت مرات أو الزوجة الخائنة. القصة اللي بنقولها مش قصة من وحي الخيال، دي قصة موجودة وتقدر تدور عليها وتقرأها. طيب هنسيب أمريكا ونروح المغرب، مدرسة الفقيه الكانوني الثانوية للبنات، حيث هذه المدرسة الشهيرة بالأحداث الغريبة. بيقولوا أن يوميا ما لا يقل عن 3 أو 4 بنات بيتعرضوا لحالات إغماء غير مبررة في المدرسة. اليوم الدراسي بيخلص في المدرسة 6 مساء. وفي وقت معين بتحصل فيه حالات الإغماء ابتداء من بعد 5، أول ما الدنيا بتبدأ تظلم. الطالبات اللي كانوا بيتعرضوا لحالات الإغماء هم كتير، فلما كانوا بيفوقوا كانوا كلهم بيقولوا رواية واحدة: شفنا أشباح، شفنا حد معدي في وسط الفصل، شفنا ناس مش موجودين من المدرسة بيتحركوا جوه. وبيقول بعدها: ما بنحسش بأي حاجة غير إنه وانتوا بتفوقونا كأننا كنا نايمين. دور عن مدرسة الفقيه الكانوني الثانوية للبنات وما كتب عنها كثيرا. البعض بيقول المدرسة بنت على مقبرة قديمة كانت خلاص فقدت ملامحها بالكامل وبقت مجرد أرض فاضية وأطلال يعني، فاستغلوها وتعملت عليها المدرسة. ولكن أثناء عملية الحفر وهم بيبنوا المدرسة كانوا بيلاقوا بقايا عظام بشرية متهالكة. اللي كانوا بيعملوا في الفترة دي تجاهلوا الأحداث وتجاهلوا اللي بيشوفوه واستمروا في بناء المدرسة، وده السبب في الأحداث الغريبة اللي بتحصل فيها لحد دلوقتي. البعض الآخر قال إنها مجرد حالة من الهستيريا الجماعية بين الطالبات، والسبب في الإغماء هو الأوهام والشائعات اللي بتتنقلها البنات من واحدة للتانية، فبيبدأوا يتخيل لهم هذا الوهم وهو لا أساس لهم من الصحة. البعض الآخر قال هي خدعة من الطالبات، والبعض الآخر مصر إنها حقيقة والأشباح موجودة، وإن كان في محاولات من فقهاء من المغرب من يعملون في تحضير الجن في محاولة طرد الأرواح من هذه المدرسة. محتاجين نرجع لأمريكا تاني علشان في فندق صغير هناك من الفنادق اللي بتقدم خدمة المبيت والإفطار، فنادق معروفة كده اللي هي باد أند بريكفست، بتقدم لك السرير وإفطار. الفندق ده كان عامل موقع على الإنترنت وبيروج لنفسه بطريقة غريبة جدا. تعال لدينا ونضمن لك أن الفندق مسكون. فريد صاحب الفندق بيقول ان معظم الحاجات الغريبة بتحصل في أوضة 7 و9، علشان كده هو واثق جدا من انه لما يقول مضمون انه مسكون هو ما بيكذبش. أوضة 7 كانت أدفى أوضة في الفندق، تقع فوق المطبخ مباشرة، فكانت دايما بتتحجز للمرضى وكبار السن، ومعظم اللي سكنوا فيها ماتوا هناك. ساندرا كانت واحدة من النزيلات في الفندق وتحديدا في أوضة 7. قالت انها صحيت بليل علشان تروح الحمام، لقت ست تانية موجودة في الحمام، فكل اللي جه في بالها انها ست غلطانة ودخلت الغرفة غلط، فبتقول لها: انت اكيد غلطانة، الأوضة دي بتاعتي. بتقول: حطت ايدها على بقي وسابتني وراحت ناحية واحدة من حيطان الغرفة واختفت. تعد ساندرا من الناجيات القليلات من هذه الغرفة. أصحاب الفندق بيقولوا إنهم عمرهم ما شافوا أشباح، ولكن في حاجات غريبة ما يقدروش ينكروها بتحصل في الفندق. الفندق اسمه شابمان، ممكن تدور عليه، اسمه شابمان. من الحاجات الغريبة اللي أصحاب الفندق بيقولوها عليه إن هما بيكونوا لسه مرتبين السراير ويلاقوا الفرش متكرمش كأن حد كان لسه قاعد على الفرش وقايم حالا، أو يدخلوا الأوضة يتفاجئوا بالكرسي الهزاز بيتحرك لوحده من غير ما يكون في حد قاعد عليه، أو يسمعوا صوت خطوات أو صوت سيدات بتصرخ وبيكون الأوضة ما فيهاش حد. النزلاء دايما كانوا بيشتكوا من ضياع حاجتهم، وكانوا دايما بيقولوا ان في سرقات بتحصل في الفندق، لكن عشان اصحاب الفندق ملمين بما يحدث بداخل الغرف كانوا بيقولوا لهم هتلاقوا الحاجات موجودة بس بتتنقل لأوض تانية، وكان ده اللي بيحصل فعلا، كان بيعثر على الحاجات فعلا في أوض أخرى. بيقولوا ان هما دايما بيلاحظوا سلوك غريب في الحيوانات اللي بيجوا مع اصحاب مع النزلاء يعني، وخصوصا القطط والكلاب، كانوا أول ما بيدخلوا بيفضلوا يبصوا في الفراغ ويجروا ورا حاجات مش موجودة ويصدروا أصوات مخيفة. طيب هنرجع لمصر. لواحد من أشهر البيوت أو القصور المسكونة في مصر، هو منزل لفنان شهير، هقول لكم مين في الآخر. كان ملك لخواجة يهودي اسمه الشيكوريل. اتعرض هذا الخواجة للقتل بداخل فيلته، وبعد وفاته فضل البيت مهجور لمدة 30 سنة. اشترت أسرة هذا الفنان الشهير البيت وسكنوا فيه، ما كانوش يعرفوا انه مسكون. الفنان بيقول لاحظنا وجود شبح ساكن في البيت من اول ما مسكننا ودخلنا البيت، لكن الغريب والطريف في الموضوع انه بيحكي عادي، بيقول هو كان في حاله مش مؤذي، وقال كان دايما يظهر بالليل في هيئة راجل عجوز شايل حاجة زي مصباح بينور بيه، لكن وجهه في الضلمة وهو شايل مصباح ونوره منعكس على وشه كان صعب قوي. بيقولوا انه كان بيتجول في الفيلا دي وبقى عادي ان هم يسمعوا صوت خطوات اقدام بالليل، لانهم بقى عارفين ان هذا الرجل يقوم بجولاته الليلية المعتادة في القصر. هذا الفنان الشهير قال انه في مرة كان هو واخته وهم صغيرين بيلعبوا على البيانو مع بعض وبيعزفوا مقطوعة، وكان البيانو في الصالون والدنيا ضلمة مفيش غير لمبة صغيرة محطوطة فوق النوتة الموسيقية علشان يشوفوها. مرة واحدة هما الاثنين توقفوا عن العزف في نفس الوقت وبصوا وراهم، لقوا هذا الرجل خلفهم. كان بيبص على البيانو بشغف. الفنان الشهير بيقول أختي اتخضت وجريت بشكل تلقائي على الباب علشان تخرج، وفضل هو يتباهى بعينيه وهي بتحاول تخرج. تحول في هذه اللحظة إلى ما يشبه الدخان. من هذا الفنان؟ هو الفنان عزة أبو عوف. البيت ده موجود أو يعني مكانه في الزمالك. طيب لسه في مصر أو في يعني منطقة القاهرة بضواحيها، نروح القطامية. مش هنتكلم عن بيت، هنتكلم عن طريق وأكتر من حد بيتكلم عنه. طريق فيه اللي هو المزلقان بتاع القطر، وفي نهايته سور محيط للمقابر. بيتقال ان الطريق ده مسكون من كثرة الحوادث اللي بتحصل عليه. الغريب ان الناس مصرة ان في يوم معين في نفس الميعاد وفي نفس السنة لازم عربية تخبط في السور، وبتحصل نتيجة للخبطة دي حوادث بشعة. في ناس فسروا الموضوع ده ان الطريق ده فيه خطأ هندسي هو السبب في وقوع الحوادث في نفس المنطقة كل مرة، لكن الناس اللي بترد عليها واللي بتؤمن بوجود الغيبيات او بوجود العالم الاخر بتقول طيب وهو الخطأ الهندسي ما بيظهرش غير في نفس اليوم من كل سنة؟ طيب مصر القديمة تعرف كوبري التونسي او تسمع عنه؟ كوبري التونسي من المناطق أو من الأماكن اللي بيتردد بقوة إنها مسكونة. الكوبري ده تحتيه سوق التونسي الشهير اللي معمول من القماش والعواميد الخشب. سبب انتشار عن الكلام عن الكوبري إن إنه مسكون كثرة الحوادث اللي بتحصل عليه، خصوصا إن مفيش عليه إضاءة تقريبا خالص. يعني حسب كلام الأهالي في المنطقة كل يعني معمود نور بيتحط عليه يفضل النور ينور ويطفي بشكل جنون وما يشتغلش في الآخر. اللي ساعد على تأكيد الكلام ان من كام يعني ان كل كام شهر كده تسمع فعلا ان الكوبري مغلق للتحسينات. بيقال ان هذه المنطقة كانت منطقة مقابر واتبنى فوقها الكوبري، سوق التونسي اللي تحت الكوبري في مصر القديمة تعرض لحوادث وحرائق كتير جدا، أشهرها كان سنة 2010 و2013، وبعض الحرائق طالت الكوبري نفسه وأثرت عليه جدا لدرجة أن هيئة الطرق والكباري أوقفت مرور العربيات النقل التقيل عليه خوفا من انهياره. الحقيقة فين؟ الله أعلم. طيب لو اتكلمنا ان في حاجة اسمها طرق مسكونة وفي مصر لا، طب ممكن اقولك في طرق مسكونة وبيتقال عنها ومكتوب عنها مقالات كاملة. في طريق اسمه M6، الطريق ده في انجلترا M6، تدور عليه بقى بالعربي او بالانجليش زي ما انت تحب. الطريق ده اتوجد باشكال مختلفة من اكتر من 2000 سنة، يعني اتمهد اكتر من مرة واتغير اسمه واتعمل، واستخدم الرومان خلال احتلالهم لبريطانيا، ومن كتر ما تكرر ما بقاش غريب الاحداث فيه، ما بقاش غريب ان الناس تقول انها بتشوف ظلال لجنود على هذا الطريق. واكتر من حد قال واحنا ماشيين بنشوف سيدات مشوهة محترقة. ده غير الناس اللي قالت الشجر اللي موجود على جانبي الطريق فيه عيون بتنظر من الجانبين. طيب في طريق تاني برضو مكتوب عنه في هونغ كونغ اسمه توين مون، يقال ان هذا الطريق من اخطر الطرق على الاطلاق. الاهالي هناك بيقولوا ان في ارواح بتسكن هذا الطريق وبتجعل عجلة القيادة تختل في ايد اللي سايق، وبيؤدي لحوادث وكوارث مميتة. بعض اللي نجوا من الحوادث في الطريق ده قالوا شفنا أجسام بتظهر فجأة، وده تسبب في الحادث اللي عملناه، زي ما بيحصل في الأفلام بالظبط، بنبقى سايقين وفجأة بيظهر شخص من العدم. طيب في انجلترا برضو في طريق اسمه A229 أو 229، بيتم وصف هذا الطريق أنه الطريق اللعنات أو الطريق الملعون. كل الناس اللي مروا بالطريق وحصل لهم حوادث او بعض المشاكل اجمعوا على رواية واحدة، سيدة ترتدي ملابس بيضاء تظهر فجأة، ولو قدروا يفرملوا ويقفوا العربية قبل ما يخبطوها ما بيشوفوهاش. وعلشان كده دايما بنلاقي ان الافلام الاجنبي والافلام الرعب بتستوحي قصصها من مثل هذه الروايات، الظهور المفاجئ لاشخاص على الطرق السريعة. بيقولوا هذه السيدة هي جودات لانج. جودات خبطتها عربية على نفس الطريق سنة 1965 يوم فرحها. والحقيقة الله أعلم. تقدر تدور على الطريق ده وتقرأ عنه، والطريق اسمه A229. نرجع لمصر معلش كمان مرة. في احدى قرى الواحات الداخله في مصر في الوادي الجديد، في بير قديم كل الناس اللي هناك بيقولوا بيخرج منه واحده ست ليلا، عجوزه شعرها ابيض وطويل، وبتقف جنب البير وكل ما حد يعدي من جنبه بتناديه باسمه، ولو بصلها يا بيتجنن او بيطلع يجري، اما لو تجاهلها وكمل طريقه عادي فما بيحصلوش اي حاجه. بيفكرنا ده بحكايات النداهة اللي بنسمع عنها في التراث المصري القديم، واللي كلنا ياما كتبنا وتكلمنا عنها. شخصية النداهة هي جنية بتظهر في الحقول في الريف المصري، كل اللي بتعمله انها بتبدأ تنادي على المارة، وقدامك حاجة من اتنين، يا هترد عليها، ومجرد ما بترد عليها يا انت بتختفي تماما، يا بيصيبك مس، يا بتتجنن. ولو تجاهلتها، وده نادر الحدوث دايما مع قصص النداهة، ان هي بيقال انها بتنادي بصوت لافت جدا وجذاب جدا، فدايما كل اللي بيسمعها بيرد، بيقولك اذا يعني لو ما ردتش عليها كده انت من الناجين. بس خلي بالك لانها ما بتكتفيش بده، لأن أنت لو عديت منها مرة هي هتبقى محتاجة تاني وتالت تظهر لك كنوع من التحدي. قصر القساوسة. انجلترا من نرجع لها تاني. وهذا القصر بيقال عنه انه من اكثر المنازل رعبا في العالم. قصر القساوسة بناه احد القساوسة سنة 1863، وهو مكون من 23 غرفة. فضل هذا القصر مهجور فترة لحد ما جات العائلات سكنت فيه، وبعدها بدأت الأسرة تسمع دوشة عالية جدا وصوت أجراس ورنين ودقات على الحوائط وصوت خطوات بتجري. العائلة دي كانت مكونة من مجموعة كبيرة من الأطفال، قيل أنهم قد يصلوا 14 طفل، كان فيها عدد كبير من الأطفال، وكل الأطفال كانت بتقول نفس الحاجات، بنشوف حاجات غريبة، سيدات لابسة أبيض بتتجول في البيت، راجل راسه مقطوعة، وفي واحدة ترتدي زي الراهبة، وكان في شبح العربية بتجرها الخيل. الحاجات دي مش الأطفال بس في العيلة اللي شافوها، لكن كمان بدأ الخدم والضيوف اللي كانوا بيزوروا العيلة وبيباتوا في البيت ده بيؤكدوا ان هم بيشوفوا نفس الحاجات. سنة 1930 انتقل للبيت ده القس فويستر وزوجته ماريان، ونفس اللي حصل مع اللي قبلهم حصل معهم، ولكن زاد عليه بعض الرسائل اللي كانت بتتكتب على الحيطان. رسائل موجهة لماريان زوجة القس مكتوب فيها اطلبي العون يا ماريان. كانت ماريان كمان بتسمع أصوات بتنادي اسمها بالليل بشكل مخيف ومفزع، وفي يوم صحيت على حد بيضربها بالألم، ولما صحيت ما لقيتش حد، لكنها كانت بتتألم من مكان الضرب. قرروا بعدها ماريان وجوزها ان هما يمشوا من البيت ويعيشوا في اي مكان تاني بسلام. مؤسس المركز الوطني البريطاني لابحاث علم النفس جمع فريق من المتطوعين علشان يدرسوا الظاهره الغريبه اللي موجوده في البيت ده، وقالوا ان في اماكن معينه في البيت درجه حرارتها اقل من العادي بعشر درجات لاسباب غير مفهومه، وفي اماكن فيها روائح غريبه برضو لاسباب غير مفهومه، منها روائح بخور. حاول احد القساوسة انه يقرأ الرقية أو بعض القراءات اللي بتطرد الارواح، لكن الورقة في كل مرة كانت بتطير من ايده، واصر في المرة من المرات على انه يمسك بالورقة بقوة، ففوجئ باحجار صغيرة وقطع من الصابون بتتطاير من ناحيته ومصدرها مجهول. هذا البيت احترق سنة 1939، لكن لازالت الحكايات اللي بتحصل فيه لم تحترق، ولازال يتم تداولها حتى الآن في بريطانيا كلها. الأسباب اللي اتكتبت عن هذا البيت انه مسكون، انه كان في اتنين من الراهبات في منطقة قريبة من البيت هربوا من هذا البيت من قرون بعيدة جدا، وتم القبض عليهم، وقيل ان تم قطع رأس واحد او واحدة منهم، والأخرى تم دفنها حية في غرفة مغلقة بالمنزل، وفضلت أرواحهم ساكنة البيت بعد ما ماتوا. قيل أيضا رواية أخرى أن في راهبة وقس هم اللي هربوا من البيت. الروايات موجودة ومنشورة في الكتب وفي المواقع، والحقيقة الله أعلم بها. ختمنا لقاءنا المرة اللي فاتت لما تكلمنا عن العلامات اللي بتدل أن المكان مسكون. تعالوا نكملها ونعرف حاجة كمان، نعرف ازاي اصلا المكان بيبقى مسكون. لو دخلت مكان وحسيت ان قلبك مقبوض اول ما دخلته، او حسيت ان قلبك بيدق بسرعة جدا وانت داخل مكان لسبب غير مبرر، مش طالع السلم او حاجة، انت داخل عادي وفي منتهى الهدوء وفجأة خفت وفجأة قلبك دق بسرعة جدا، او حسيت بالقشعريرة دي اللي بيقولوا عليها وانت داخل البيت، او احساس غريب في الشعر كأن جلد شعرك في نوع يعني زي ما يقولوا الحكة الغير مبررة، بيقال ان احتمال كبير يكون المكان اللي انت داخله ده مسكون، وان طاقتك معاكسة لطاقة المتواجدين في هذا المكان. لو كنت لوحدك في البيت وسمعت حد بينادي اسمك بشكل متكرر، لو في البيت حاجات بتتحرق لأسباب غير مبررة، أو أن البيوت نفسها تحترق لأسباب غير مفهومة ويتكرر الأمر، بيقال أن احتمال كبير يكون البيت مسكون بالجن. الجن موجود وما نقدرش ننكر وجوده، وموجود حواليك وحواليا وموجود في كل مكان، لكن فكرة أنه يسيطر على المكان ويحاول يطرد أهل البيت زي ما شفناها في فيلم The Others، دي اللي ظاهرة ونادرة الحدوث ولكنها بتحصل. ظهور حشرات كثيرة وبأحجام كبيرة فيها كلام، الأحلام المزعجة والمتكررة والكوابيس والصحيان على فزع وساعات تصحى على كأن حد بيضربك فيها كلام. الأسباب اللي بتخلي البيوت مسكونة كتبوا عنها الأتي: تاريخ بناء البيت والمكان اللي مبني فيه البيت عليهم عامل مهم جدا. كل ما كان الحي اللي مبني فيه البيت قديم وكل ما كان المبنى قديم، كل ما زادت فرصة انه يكون مسكون. الأحداث والظروف السيئة بتساهم بشكل كبير جدا في ان البيت يكون مسكون، لأن الأرواح اللي ما مرتش بظروف حزينة أو سيئة صعب انها تسكن، وعشان كده دايما بنسمع ان المكان اللي اتقتل فيه شخص بيبقى مسكون لأن روحه بتفضل موجودة علشان تطارد من قتلها. وممكن كمان لو حسوا بالغدر قبل وفاتهم من الناس القريبين منهم واللي بيثقوا فيهم فبيفضلوا موجودين في المكان مهما طال الزمن. النصوص الدينية والتفسير الديني بيعارض ده تماما، لأن الإنسان مجرد ما بيموت بتصعد الروح لبارئها، بيرد من يعانوا من مثل هذه التجارب وبيقولوا أمال دول إيه؟ لو البيت فضل مهجور لفترة طويلة من غير ما حد يسكن فيه بيسيطر عليه من يسموا بعمار البيت، بيقولوا كده عليهم بالبلدي، لدول بيعتبروا البيت بتاعهم بوضع اليد. عمار البيت مش أرواح، عمار البيت هم من الجن بيحاولوا يضايقوا الساكن علشان يسيب البيت ليهم. الأماكن المبنية على أرض مهجورة أو مقابر قديمة أو أرض كان فيها حرب مات فيها ناس كتير بيقال إن بتبقى مسكونة. واسأل دايما عن الأماكن اللي حصل فيها حروب، إن هم بيشوفوا جثث متحركة للجنود. الأماكن اللي كان بيمارس أو تم ممارسة طقوس السحر وتحضير الجن فيها من أكثر الأماكن نشاطا لوجود الجن فيها، زي ما بيقولوا بالبلدي أصل اللي بيحضر العفريت ما بيعرفش يصرفه. دائما ما تميل الأرواح أنها تسكن في مكان كان ملكها ومحبب ليها، أو مكان عاشت فيه همومها قبل الوفاة وأحزانها ومعاناتها. ومنأكد تاني أن النصوص الدينية بتعارض فكرة أن الأرواح تبقى معلقة. من يتحدث عن الأرواح بيقول أنها بتحاول دايما تتجنب البيوت وبتلجأ للأكثر أكثر للأماكن الواسعة، وزي وعشان كده دايما تسمع أن المقابر مسكونة والفنادق فيها نسبة وجود للأرواح والمتاحف والسفن القديمة والملاهي المهجورة. قيل عن الأماكن الواسعة أنها بتمد الأرواح بطاقة أكبر وبيقدروا يستغلوا هذه المساحات أكثر، لكن اسمحوا لي أكد تاني أن النصوص الدينية بتعارض هذا تماما. لو عايش في مكان فيه مواصفات من اللي قلناها أو بتحس بأي حاجة من اللي قلناها، مش هنقولك حاول تعزل، ومش هنقولك، هنقولك خلي بالك علشان ما تتحولش في يوم من الأيام من اللي بيحكوا تجاربهم في البيوت المسكونة في ملفات سرية وإحنا نكلمه. مصر مليئة بالبيوت المسكونة، واللي مش معنى انها مسكونة انها مسكونة بأرواح، هي مسكونة بأطياف من العالم الآخر. ففقرة الملفات احنا لسنا سوى ناقلي لما يكتب يعني او ما يتم تداوله سواء في الكتب او المدونات او المواقع، كل ده موجود ومنشور، احنا بس قريناه ليكم بس. ما عملناش أي حاجة غير كده. شكرا لحسن المتابعة، نلتقي الثلاثاء منتصف الليل. صباح الخير.